جمال الماء يهتم وجه بروح يتندم ورب ما حد يواسي ليش مدوخ راسي علي من شال عقلبي قمت بالشط بسيابي من اللي يستاهل اتعب له والف حساب احسب له ما يقدر بتشوفي ليش مدوخ أبد ما حب مقوة ما نرجع بالصعبة هذا اعترم وقلبه سوى اللي ما يتساوى ليش مدوخ راسي على حب أنا تجابرني والتبكير تعبني حب لو ما تشي رجع علي ما تشي نصدمة من قلبي وجه اللي باني فاته أريد أرتاح أريد أنسى ما عيد الغلط نفسه حبك للأبد عبسه ليش مدوخ راسي بعد ما سهر عيوني وحب الما يحبوني أنا لعذبت روحي قدام وزيد جروحي لعب خيب ليش مدوخ راسي جنت تمر وجهك سار السخاف كل ظنك علت قلبي حبك سار امجين خلصت منك جنت تمر وجهك سار السخاف كل ظنك علت قلبي حبك سار امجين خلصت منك ليش مدوخ راسي.